تسجيلات المواعظ الاسلاميه تقدم بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا واستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه، سمح الله به الظلمه وكشف به الغمه، وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوه الكرام، احييكم بتحيه الاسلام، تحيه من عند الله مباركه طيبه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 23 من دروس العقيدة الإسلامية إن شاء الله تبارك وتعالى. نواصل به الحديث حول توحيد الألوهية، فنحن لازلنا مع بيان معنى كلمة التوحيد. لا إله إلا الله، في بيان أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية، ومن بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات، لكن يتفرع بنا الحديث ونحن نتحدث عن توحيد الألوهية عن جزئيات ترتبط به في حديث عن الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة. ولم ذلك؟ لأننا إذ نفصل القول في قضايا العقيدة في مضمون لا إله إلا الله، لأن كثيرين من المسلمين وهم يقولون لا إله إلا الله يعيشون عليها ويتمنون أن يموتوا عليها، هم أبعد ما يكونون عن لا إله إلا الله، وهم أجهل ما يكونون بمعنى لا إله إلا الله. لذلك كان لابد من تفصيل القول في أهم معاني تلك الكلمة العظيمة. فمثلا، الكل يعرف أن المسلمين يختلف بعضهم مع بعض، فهذه جماعة كجمعيتنا الشرعية مثلا، وتضاهيها جماعة أنصار السنة المحمدية، وما على شاكلة ذلك من أبناء الصحوة الإسلامية يختلفون مع كثرة كثيرة من المسلمين، إما من المتصوفة وإما من عوام المسلمين والجهال الذين ينتسبون لهذا الدين. ما الحكمة في هذا الاختلاف؟ مع أن الدين واحد، مع أن الحق واضح، لك أن تقول ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد قرآننا واحد سنتنا واحدة قبلتنا واحدة، ففيما الاختلاف إذن؟ ولو كان اختلافا في فرعيات أو في فقهيات أو في وجهات نظر لهان الخطب، ذلك أنه لا بد من اختلاف في الفرعيات ولا بد من خلاف في الفقهيات، واختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. لكننا الآن نتكلم في قضية القضايا، نتكلم في أساس كل بناء، إننا نتكلم في عقيدة هذا الدين، بل في أعظم ما في العقيدة، إنها لا إله إلا الله محمد رسول الله. أو هذه يختلف عليها المسلمون؟ وإن اختلف عليها المسلمون فماذا يبقى لهم بعدها؟ وعلى أي شيء يتفقون إذا ما اختلفوا في مضمون لا إله إلا الله؟ أقول لك وبكل صدق وبصراحة أننا لازلنا نختلف في معنى لا إله إلا الله. ولعل الداء الدفير والسبب الرئيسي في هذا الاختلاف يتمثل في الجهل، يتمثل في الجهل قبل أن يكون تعصبا، وقبل أن يكون عنادا، وقبل أن يكون اتباعا لهوى أو سيرا على منوال شيخ، إنما هو الجهل، الجهل الذي جعل عامة المسلمين إذا ما سألتهم عن معنى لا إله إلا الله قال لك يعني هو رب واحد، هو خالق واحد، هو رازق واحد، هو مالك واحد. نعم هو كذلك، ولكن هذه معاني الربوبية، هذه التي عرفها الجاهلون قبل المسلمين، هذه التي لا يختلف عليها اثنان ولا ينتصح فيها عمدان، هذه التي ما كفر بها احد الا ترجمة من الناس ركبت رأسها وابت الا الالحاد وانكرت وجود الله جل وعلا. فكون لا اله الا الله على النحو الذي يفسرها به انه لا رب الا الله، التي من معانيها لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا حاكم ولا سيد ولا متصرف إلا الله، فهذه كما أشرنا وبينا أنها بمثابة المقدمة، بمثابة التمهيد لمعنى التوحيد الأصيل الذي هو توحيد الألوهية، والذي يختصر في تلك العبارة العظيمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. إنك تجد جهدا كبيرا في أن تعلم قطاعا عريضا من المسلمين يمثلون قطيعا كبيرا ما يفهمون لا إله إلا الله إلا على أنها لا رب إلا الله. تقول له فسر لا إله إلا الله، يقول رب واحد هكذا. فلما انحصر هذا المعنى عندهم وقع الناس فيما وقعوا فيه من ألوان الشرك، لأن التوحيد عندهم انحصر في توحيد الربوبية. فإذا استطعنا أن نصوب هذا الخطأ وأن نبين لهم أن التوحيد ليس منحصرا في الربوبية فقط، بل هذه بمثابة المقدمة للتوحيد الأساسي المتمثل في توحيد الألوهية، والذي خلاصته لا معبود بحق إلا الله، راح يقول لك وهل في ذلك شك؟ نعم، لا معبود بحق إلا الله، فهو يتفق معك في هذه النتيجة أيضا، يتفق معك في أنه لا معبود بحق إلا الله، لكنه يظن أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه العبادة، ومن ثم تراه يتعبد لغير الله بالدعاء، بالاستعانة، بالاستغاثة، بالنفس، بالخشية والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، لأنه انحصر مفهوم العبادة عنده في رأس العبادة الذي هو صلاة وزكاة وصوم وحج، دون أن يدرك شمولية العبادة وأنها تشتمل على رأس قد عرفه وعلى بدن يستوعب كل حياته ويتعداه إلى مماته، على نحو ما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنك تستطيع بفضل الله تعالى أن تقنعه بشمولية العبادة، وأن العبادة التي فهمها لا تعدو إلا أن تكون تقسيما فقهيا، كباب العبادات، باب المعاملات، باب الأحكام، أما العبادة بمعناها الشامل فيجب أن تفهم في ظل آية الأنعام المتلوة آنفا، وكذا في ظل آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أنه حضر دروسا كهذه الدروس في العقيدة يستطيع أن يتفهم معنا، وببساطة، أن القضية أوسع مما كان يتخيل، وأن العبادة لها شموليتها التي تستغرق كل ما جعله لغير الله فيما يجب عليه أن يكون لله، وقد ننجح في هذه أيضا بفضل الله تعالى. فبعد أن فهم أن التوحيد لا ينحصر في الربوبية، وإنما هناك التوحيد الأساسي توحيد الألوهية، والذي معناه لا معبود بحق إلا الله، أي في خلاصة، ثم فهم معك أن العبادة ليست منحصرة في رأسها من صلاة وزكاة وصوم وحج، وإنما هي منهاج متكامل ومنهاج شامل يفهمه في ظلال آية الذاريات وآية الأنعام، تبقى في ذهنه شبهات، يقول لك: إنما فعلت ما فعلت، أي ساعة أن دعوت أو استعنت، ساعة أن نذرت أو ذبحت، ساعة أن طلبت المدد أو أقسمت، ساعة أن خفت أو رجوت، إنما فعلت ذلك لا من منطلق العبادة، فأنا أعلم يقينا أن العبادة لله، وأن هذه من العبادات، سواء قلبية كانت أو بدنية، فأنا أعلم هذا، لكني إذ أطوف بقبر ولي، أو إذ أسجد على عتبته، أو إذ أتبرك بأخشابه وأقبل أبوابه، ما أفعل هذا على ضرب العبادة كما تزعم، وما أردت به شركا على النحو الذي ترمني به، إنما هذا من باب الوسيلة، هذا توسل فقط، ما قلت لك إنه عبادة، وما قلت إنني خالفت توحيد ألوهية ولا توحيد ربوبية، إنما أردت التوسل فقط، فهذا من باب التوسل، أو لعله من باب التشفع، وربما كان من باب التبرك، لأن هؤلاء أولياء ولهم كرامات ولهم درجات، فلماذا أقحمتنا في باب العبادة؟ ولماذا رميتنا بالشرك بمثل هذا؟ يدافع المتصوفة عن أنفسهم يقولون إذ نفعل ما نفعله عند قبور الأولياء والصالحين ليس من باب التعبد لغير الله عز وجل، وإنما هو من باب التوسل أو التشفع أو التبرك. من أجل هذا كانت هذه الوقفات ونحن نتحدث عن توحيد الألوهية. لعلك أدركت الآن الحكمة من ذكر هذه المعاني ووجه الربط بينها وبين المعنى العام لتوحيد الألوهية، أي من بعد توحيد الربوبية وقبل الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. إخوة الإسلام، وهل في الإسلام توسل أو وسيلة، تشفع أو شفاعة، تبرك أو بركة؟ إيه ورب الكعبة، في الإسلام توسل وتشفع وتبرك، والناس في هذا الباب على طرفي نقيض، منهم من أغلق الباب وجهل تلك المعالم إذ رأى أن الناس يقعون في ألوان من الشرك باسم التوسل والتشفع والتبرك، فراح يقول لهم لا، ليس في الإسلام توسلا ولا تشفعا ولا تبركا، فأغلق عليه. إذ في الإسلام وسيلة وشفاعة وبركة، وأما الطرف المقابل له هؤلاء الذين قالوا في القرآن والسنة ما يدل على جواز التوسل والتشفع والتبرك، قلنا نعم، لكنهم فتحوا الباب على مصراعيه فجعلوا جل ما في العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله وحده جعلوها لغير الله، سيما أصحاب الأضرحة والمقاصير من أولياء وصالحين أو نحوهم أو غيرهم، وقالوا هذا توسل وتشفع وتبرك. قلنا سبحان الله، لا والله، إن كان في الإسلام وسيلة أو شفاعة وبركة فلا شك أن هذه الأمور منضبطة بضوابط الشرع، وأنها منها المشروع ومنها الممنوع، منها الجائز ومنها المرفوض، ومشروعها بشرع لا بهوى أو بدع، وممنوعها بشرع لا بعصبية أو جهل. فلا أستطيع أن أقول هذه وسيلة مشروعة برأس، ولا تلك وسيلة ممنوعة بهوى أو تقليد، إنما أمر مشروع أو ممنوع لا بد أن يكون مرتبطا بمشرع، والمشرع هو الله جل وعلا. وتلك أمور واضحة، لكن كما أشرت بادئ ذي بدء أن الخلاف الذي فرق الأمة وجعلها شيعا وأحزابا سيما في العقيدة، إنما جل أمرهم بنى على جهل مطبق وعلى جهل مركب. إذن ما هي الوسيلة؟ معناها، أركانها، أنواعها، المشروع منها والممنوع، وما هي شبهات المتوسلة الذين أجازوها وفتحوا الباب على مصراعي؟ تلك عناصر الموضوع نتناول منها ما ييسره الله عز وجل. إخوتي الكرام، الوسيلة والتوسل، ما هي الوسيلة في اللغة؟ الوسيلة اسم من فعل وسل يسل وتوسل يتوسل توسلا، فهو واسل ومتوسل، والواسل والمتوسل بمعنى واحد، والفعل معناه التقرب وعلو الدرجة. وباختصار الوسيلة لغة الوساطة، الوسيلة تطلق ويراد بها في اللغة الوساطة في أحد معنييها، تقول توسلت إليه بكذا أي توسطت إليه بكذا، وجعلت فلانا وسيلتي إليه أي واسطتي بيني وبينه، فهذا معنى لغوي. أما المعنى الثاني فالوسيلة في اللغة بمعنى الدرجة الرفيعة أو بمعنى المنزلة العالية، فلان له وسيلة، له درجة، له مكانة، له حظوة عند من يتوسل إليه، عند المتوسل إليه. وهذا المعنى اللغوي أي الثاني، الوسيلة الذي هو بمعنى الدرجة الرفيعة، هو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الوسيلة بعد الأذان: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعقل. أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. إذن هما معنيان في اللغة، وسيلة بمعنى وساطة، ووسيلة بمعنى درجة عالية أو منزلة رفيعة. أما الوسيلة اصطلاحا، الوسيلة في لغة الشرع هي التقرب إلى الله جل وعلا، هي التقرب إلى الله جل وعلا بعمل صالح أو أمر مشروع لينال العبد درجة عند ربه، منزلة وقربة، أو لتحقيق مرغوب والنجاة من مرهوب والفوز بمطلوب. فالمعنى الشرعي مأخوذ من المعنى اللغوي، أنك إذ تتوسل إلى الله وتتوسط إليه لسبب من سببين: لتنال العفوة لديه، لترتفع درجتك عنده فهذه المنزلة العالية، أو للفوز بمرغوب والنجاة من أمر مرهوب وتحقيق أمر مطلوب. فذلك المتمثل في قضاء الحاجة أنك تتوسل إلى الله عز وجل ليقضي لك حاجتك. وكل الناس الذين يتوسلون ما خرجوا ولن يخرجوا عن هذا المعنى أو تلك الدائرة، إما أنه يتوسل ليقضي حاجة، ليحقق مرغوبا، لينجو من مرهوب، ليفوز بمطلوب، أو لينال عظوة ودرجة ومنزلة، فذاك معنى الوسيلة في الشرع من بعد اللغة. أركانها ثلاثة: المتوسل إليه وهو الله، والمتوسل وهو العبد، والوسيلة وهي الشيء الذي تتقرب به وتقدمه وساطة بين يديه. الأمر المتمثل في عمل صالح أو شيء مشروع. إذن أركانها: متوسل إليه وهو الله جل وعلا، والمتوسل وهو العبد، والوسيلة وهي الواسطة. هذه الأركان الثلاثة اثنان منها محل اتفاق، أي بيننا وبين المتصوفة وعامة المسلمين، وواحدة محل خلاف. فبلغة الوسطية نقرر وجود الوسيلة في الدين، ونتفق على أن المتوسل إليه واحد وهو الله، وأن المتوسل هو العبد الضعيف. والخلاف وقع في نوعية الوسيلة، ذلك أن الوسيلة عند المتصوفة أي وساطة، الوسيلة بأي صورة بأي نوع بأي طريقة بأي عمل. فعندهم الآية: وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا على إطلاقها، مفتوحة مطلقة لا يجوز إغلاقها ولا تقييدها، وهذا هو الأمر المرفوض. أننا نقول بأن الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع. هل كل وسيلة مشروعة؟ وهل الغاية تبرر الوسيلة؟ هل كل وسيلة مشروعة بحيث يستطيع الإنسان أن يتوسل بحي أو ميت، بعمل صالح أو صالح، بأمر خير أو شرير؟ وهل الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى أن غايتي أن تقضى حاجتي أو أن يغفر ذنبي، فلتكن الوسيلة أن أعتقد فيما أشاء على طريقة من قال من اعتقد في حجر فنفعه، أو أنه من أجل أن نيتي لا أريد شركا فإذا بي أفعل ما أشاء من ألوان الشرك ما دامت النية ليست كذلك؟ ذاك السؤال المكون من الشطرين نريد توضيحه بضرب الأمثلة. هل كل وسيلة مشروعة؟ وهل الغاية تبرر الوسيلة؟ نضرب لذلك أمثلة، إذ بالمثال يتضح المقام. لو أراد رجل أن يغتني، أن يكون ثريا، هذه غاية تتعدد الوسائل إليها أو لتحقيقه. عندنا في الإسلام أمر الغنى والثراء مشروع، بل مندوب إليه، ليس كما في النصرانية مثلا، أي أعني المحرفة وهي كذلك. إن الغني لا يدخل ملكوت السماوات، وإن الغني لا يدخل الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. لا، ليس في الإسلام هذا، بل الغنى والثراء أمر مشروع مندوب إليه بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ولن يكون الإنسان فاعلا للزكاة إلا إذا كان غنيا يمتلك أموالا وزروعا وثمارا أو تجارات وعقارات، وقد تحققت فيها شروط الزكاة من مال بلغ النصاب حال عليه الحول فاض عن قضاء الحوائج الأصلية فهو يؤدي الزكاة. فإذا كان من صفات أهل الإيمان والذين هم للزكاة فاعلون فمعناه أنه أمر مندوب إليه مطلوب في الإسلام، لأن الاقتصاد يؤثر على حياة الأمم وعلى سلوكها وعلى بقائها. فقه ذلك أعداء الإسلام بل أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فحاربونا في اقتصادنا كأمة إسلامية قاطبة كما حاربوا دولا مسلمة في الآونة الأخيرة كالمسلمين في أندونيسيا وماليزيا. إذن أمر الثراء وتحقيق الغنى مشروع، غاية مشروعة الوسيلة إليها. لو كانت كل غاية مشروعة وسيلتها مشروعة لجاز للناس أن يغتنوا بأي وسيلة من الوسائل، لكن الغاية هنا مشروعة وينظر في الوسيلة. فهذا رجل له أخ ثري، فإذا به يقتل أخاه الثري لأنه هو وريثه الوحيد. إذ أراد ثراء سريعا ولم ينتظر حتى يجد ويجتهد ويتعصر على المال قليله فكثيره، لكنه قتل أخاه أو قتل عمه وهو وريثه الوحيد ليحقق الغنى. هل هي وسيلة مشروعة؟ طبعا. أو ذاك الموظف الفقير الذي نظر إلى الناس من حوله ووجد من يغتني ومن يسرق ومن يختلس، وجد حيتانا يقرأ عنها ويسمع عنها فأراد أن يغتني، لكن عن طريق النصب أو السرقة أو الرشوة أو الاختلاس، فهي وسائل قد تصل به إلى حد الثراء السريع والكبير جدا. فهل هي وسائل مشروعة؟ لا، بالطبع لا. لكنه لو قام إنسان في مكان عمله وظيفته تجارته زراعته يعمل عملا سريعا ويتحصل على المال يدخر ما توفر منه ويجمع هذا على ذاك حتى صار غنيا في يوم ما، هل هذه الوسيلة مشروعة أم ممنوعة؟ مشروعة. إذن نجد وسيلة مشروعة من بين وسائل ممنوعة في ذاك المثال. ومثله قل هذا المريض، المريض الذي يرجو الشفاء ويبحث عن الدواء، شفاء المريض غاية مشروعة، وإن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. فأمر الطب والعلاج وتمني الشفاء غاية مشروعة، لكن من الناس من يصاب بمرض فيقال له لو ذهبت إلى ضريحه الشيخ فلان فبت فيه ليلة لبرئت من مرض. وسيلة مشروعة أم ممنوعة؟ وهذه امرأة تريد أن تحمل فقد تأخر حملها بعد زواجه وتتمنى الإنجاب وغايتها مشروع، لكنها لم تسلك السبيل الصحيح ولا الوسيلة الصحيحة. فقيل لها إذا كان يوم الثلاثاء فاذهبي إلى ضريح أبي السعود، فإن أبا السعود له جاه ومنقبة، من جاء عنده لا يرد طلبه، لتبقى في الضريح وقتا أو ليلة أو تتمرغ على عصيره حينا أو أي شيء مما يفعل من أجل أن تحقق رغبتها. وسيلة مشروعة أم ممنوعة؟ ولو أن المريض قيل له ما عندك؟ قال حصوة، حصوة بالكلى أو حصوة بالحالب أو نحو هذا. فقيل له لو شربت بعض كؤوس من البيرة لتفتتت الحصوة ولا تحتاج إلى إجراء عملية. وربما يكون بعض الجهال أو بعض الفسقة فعل هذا وحدث هذا، مع إدرار بالبول تفتتت الحصوة ونزل. لكن هل هذه الوسيلة مشروعة أم ممنوعة؟ إن الله ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لكن المريض الذي يذهب إلى الطبيب يشخص الداء ويصف الدواء ويعطيه العلاج وسيلة مشروعة أم ممنوعة؟ ولك أن تقيس على هذين المثالين أمثلة كثيرة في حياة الناس تبين لك أن الوسائل متنوعة، منها المشروع ومنها الممنوع، وإن كانت الغاية حسنة والهدف نبيلا أو كانت الغاية مشروعة. إذن ليست كل وسيلة مشروعة، والغاية لا تبرر الوسيلة. فمع مشروعية الغاية لا بد وأن تكون الوسيلة مشروعة أيضا، وإلا فإن هذا المبدأ الذي قال به ميكافيلي والذي سار عليه اليهود يصبح طابعا عاما في المسلمين، فيتشبهون بسنن اليهود ويسيرون على هديهم ويسبقونهم في دخول جحر الضب الذي دخلوه. لأن اليهود دائما وأبدا يعملون بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ونحن نقول الغاية لا تبرر الوسيلة. إن كانت الغاية مشروعة فلتكن الوسيلة مشروعة أيضا، ولا يجبر الأمر أن تكون الغاية مشروعة كطلب الغفران والعفو من الرحمن، لكن الوسيلة إليه عن طريق دعاء ميت في قبره وتمرغ بأبوابه وسجود على أعتابه. إذن يتبين من هذه الأمثلة التي تقع في حياة الناس أن الوسيلة منها المشروع والممنوع. وهذا المعنى قد وضحه القرآن وبينته سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فنقول ما هو المشروع من الوسيلة وما هو الممنوع منها؟ يمكن أن نلخص المشروع من الوسيلة في عناصر ثلاثة رئيسية ليكون ذلك أدعى لمعرفتها وأيسر لحفظها. أولا الإيمان بالله والدعاء بأسمائه الحسنى. ثانيا العمل الصالح. ثالثا دعاء المسلم لأخيه المسلم. فهذه ثلاثة على الجملة. أولا التوسل بالإيمان بالله تعالى وبأسمائه الحسنى، ذلك لأن القرآن العظيم أشار إلى هذا المعنى. فالمشروع الذي أشرنا إليه من الوسيلة إنما له أدلة من القرآن والسنة. فمثلا دليل جواز التوسل بالإيمان بالله تعالى ما قاله الله عز وجل في آيات سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الآيات والشاهد منها: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، تلك الوسيلة. ما المطلوب؟ فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. النتيجة: فاستجاب لهم ربهم. إذن وسيلة هؤلاء القوم أنهم استعانوا أو توسلوا بإيمانهم بالله، بحق إيماننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. إذن بفهم صحيح لهذه الآية يتوسل بالإيمان بالله، فيقول العبد نحوا من قوله: اللهم بحق إيماني بك واتباعي لنبيك إلا غفرت لي ذنبي أو رحمتني أو قضيت حاجتي، فذاك توسل بالإيمان بالله. ويندرج تحته، وهو من بابه ومن جنسه، يندرج تحته التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، ودليل ذلك في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأيضا التوسل بالإيمان بالله تعالى وبأسمائه الحسنى. وقد سمعت الدليل واضحا صريحا في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الأسماء الحسنى منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. أما الذي نعلمه ونعده ونعرفه فهو ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فهذا المعلوم منه، وأما غير المعلوم فهو المشار إليه في حديث تفريج الكرب في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري. هذا ومن بين الأسماء الحسنى ما يعرف بالاسم الأعظم. والاسم الأعظم كما قاله جمهور العلماء أخفاه الله عز وجل من بين الأسماء ليدعى الله عز وجل بكل أسمائه الحسنى، ولك أن تدعو به قائلا: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وقال بعض العلماء: لا يخرج اسم الله الأعظم عن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذكرت في صدر آية الكرسي وذكرت في صدر سورة آل عمران في آيتها الثانية ونحو من ذلك في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والذي دعانا أن نقرن بين التوسل بالإيمان بالله تعالى وبأسمائه الحسنى أنه منه ومن جنسه، ولذا رأينا في السنة هذه الأحاديث العظيمة. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو متوسلا بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سمعه يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأن الحمد لك لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد يا رب يا رب يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي سل تعطى سل تعطى. وقوله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذنون دعوة ذنون. يونس عليه السلام إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. فبهذا الفيض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أن أفضل وسيلة يتوسل العبد بها إلى الله جل وعلا أن يكون مؤمنا بالله، مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن يزداد إيمانا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. فهذا الإيمان خير وسيلة مع التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، سيما باسمه الأعظم بما صح وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوات المذكورة في الأحاديث المأثورة التي ذكرناها لحضراتكم. هذا. وننتقل إلى الوسيلة الثانية المشروع، إنه التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح بالعمل الصالح. وما دليل ذلك؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه الآية إن فسرت على معناها العام فهي أمر بالتوسل المشروع، وابتغوا إليه الوسيلة أي المشروعة لا الممنوعة. وإن فسرت على معناها الخاص فيما يتفق مع السياق ومعنى الآية وألفاظها فهي تدل على جواز التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. والذي ذكرت الآية له نموذجين. النموذج الأول يتمثل في تقوى الله، والنموذج الثاني يتمثل في الجهاد في سبيل الله. وأنعم وأكرم بهما من نموذجين للعمل الصالح. تقوى الله جماع أفعال الخير كلها والبر جميعها والبعد عن الشرور كلها، فتقوى الله أعلى درجات هذا الدين، وجماع أعمال الخير والبر كما هو في آية البر الجامعة تمثلت في عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة، فتلك الوسيلة الأولى المتمثلة في التقوى التي هي جماع أعمال الإسلام. وأما الوسيلة الثانية المصرح بها في الآية فهي ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. فكأني بالآية تصرح بأنها تدل على أن التوسل المشروع يتمثل في العمل الصالح، وهذا العمل الصالح من أمثلته ونماذجه تقوى الله والجهاد في سبيل الله. هذا هو الذي نفهمه من الآية الكريمة. ولئن كانت الآية قد أشارت إلى التوسل بالعمل الصالح فقد صرحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صرحت به على الإجمال وعلى التفصيل. أما الإجمال فذلك يتمثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق من الغبوق وهو الشراب في العشي ويراد به شرب اللبن، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى نام، أي لم أعد إلى البيت إلا وقد نام، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، كره أن يسقي زوجته وأولاده أو خادمه، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، يتضاغون أي يتصايحون من شدة الجوع، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون منه الخروج. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، كانت أحب الناس إلي، فراوتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني سنة مقحطة، فألم بها الفقر والحاجة والعوز، حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى قدرت عليها، وفي رواية: حتى وقعت بين رجليها. قالت: يا عبد الله اتق الله، اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا منها فرجة. ففرج لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرضي، أي بمكيال أرض، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت له فرقه فرغب عنه، أي استقله وتركه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت بقرا ورعاءها، فجاءني بعد حين فقلت: كل ما ترى من البقر ورعاءها من أجري. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي فخرجوا يمشون. هذا الحديث الصحيح والذي رواه الشيخان وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما دل على جواز التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، إما من أجل قضاء مصلحة، تفريج كرب، من أجل مغفرة ذنب، من أجل رفعة درجة. لذلك رأينا سجلا حافلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته يدعون إلى نماذج من الأعمال الصالحات بها تكفر الذنوب وتغفر الخطايا وترفع الدرجات وتقضى الحاجات وييسر كل أمر عسير. من هذه النماذج ما قاله صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يكون حبيبا للرحمن وأراد أن يكون قريب المنزلة رفيع الدرجة، لما قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، قال: الصلاة على وقتها. فمن أراد المنزلة عند الله تعالى وأن يظفر بمرغوبه لديه فليحافظ على الصلوات الخمس، ومن أراد أن تقضى حاجته فليكن كذلك يحافظ على الصلاة فرضها ونفلها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الضرير بأن يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى. ففعل ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بقرة. وأيضا من الأعمال الصالحة الصيام، قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ولمن سأله: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو فإنه لا عدل له. وقال صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا وقد ورد في التوسل بالصيام للحصول على القرب من الله تعالى أو استجابة الدعاء وقضاء الحاجات، قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وكذا من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها الزكاة والصدقات، يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ومن الأعمال الصالحة الحج، بقوله صلى الله عليه وسلم مبينا أنه من أراد أن يغفر ذنبه فعليه بالحج. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعن العمرة قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ومن الأعمال الصالحة الجهاد في سبيل الله والرباط في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة الرجل 60 سنة. ويقول: الغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم عن الرباط: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ومن الأعمال الصالحة بها ترفع الدرجات وتكفر السيئات قراءة القرآن. يقول النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، كما يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك من الأعمال الصالحة الذكر بأنواعه وألوانه. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى من العذاب من ذكر الله تعالى. وقد بين صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر وأحسنه، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وقال للذي قال له: أجعل لك صلاتي كلها، قال له: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وقد بشره جبريل عليه السلام أن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال الصالحة الاستغفار، بقوله عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. شريطة أن يكون استغفارا، ذاك أن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن هذه الأذكار والأعمال الصالحة الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض مسلم يدعو الله إلا آتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل وسأله إلا أعطاه إياه، إما أن يعجلها له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكذلك عموم الخيرات وترك المنكرات، فإن الله عز وجل يغفر للرجل بإماطة الأذى عن الطريق، ويغفر للرجل إذا ما رحم دابة، إذا ما سقى كلبا، إذا ما فعل خيرا. جاء في الحديث أن الله عز وجل غفر لرجل من بني إسرائيل أماط غصن شوك عن الطريق خشية أن يصيب أحدا، فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. وغفر الله لبغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا عطشانا يأكل الثرى من شدة العطش، فشكر الله لها وأدخلها الجنة. ففعل الخيرات وترك المحرمات وسيلة من خير الوسائل وقربة من أعظم القربات، من أجل أن يستجيب الله الدعوات ويفرج الكروبات ويرفع الدرجات. أليس هذا بأولى من أن نلجأ لما هو ممنوع وما هو مرفوض وما هو مبتدع؟ فالناس يذكرون بجاه فلان وجاه علان، ويذكرون بحق فلان وسكت عليك علان وأمثال هذا. علمت أخا الإسلام الوسيلة الثانية المشروعة من بعد الوسيلة الأولى. أما الثالثة وبها ينتهي الكلام لنتممه في محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى، الوسيلة الثالثة المشروعة هي دعاء المسلم لأخيه المسلم، والمشار إليه في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم لأخيه المسلم مستجاب. وفي رواية: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثله، آمين ولك بمثله. وعلمنا صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية، فذاك النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الخروج إلى العمرة، يقول له: لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو أشركنا يا أخي في دعائك. فيقول عمر: إنها كلمة أحب إلي من الدنيا وما فيها. بمثل هذا نعلم التوسل المشروع ونبتعد عن التوسل الممنوع. فلا توسل بأشخاص، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. وتفصيل القول يأتي في المحاضرة الآتية إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تفرج كروبنا، ترفع مقتك وغضبك عنا، فرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسر إخواننا المأسورين، ارحم عبادك المستضعفين، سقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم أرنا في يهود يوما، وأرنا في أمريكا يوما، وأرنا في أعداء الدين يوما. اللهم إنهم خلقك ولا يعجزونك، فارنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار. اللهم وطهر المسجد الأقصى الأثير من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وارحمنا واعف عنا وعافنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.